اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فموعدنا من هذا المجلس والمجالس التي بعده بإذن الله تعالى مع الكتاب الثالث من الكتب التي هي مقررة على الفصل الثاني من العام الدراسي الثاني، وهذا الكتاب في التطبيق العملي لتخريج الأحاديث وتمييزها. نحن قلنا إننا بين أيدينا ثلاثة كتب. الكتاب الأول التطبيق العملي في علم الرجال، وعرفنا كيف نتعامل مع تراجم الرجال. الكتاب الثاني التطبيق العملي في علل الأحاديث، وعرفنا كيف يتعامل العلماء مع الأحاديث وعلالها. الكتاب الثالث في تخريج الأحاديث وتمييزها والحكم عليها، لأن بعض الباحثين والطلبة أيضا لا يعرفون أو يتصورون أن معرفة الرجال كافية للحكم على الحديث، أو معرفة الرجال وعلل الحديث يكفيان للحكم على الحديث. والواقع أن معرفة الرجال مهمة جدا، ومعرفة علل الأحاديث مهمة جدا، لكنهما لا يكفيان للحكم على الحديث. لابد أن ينضم إلى هذين الركنين هذا الركن الذي نحن بصدده الآن، وهو النظر في الروايات، روايات الباب عموما، وليس في رواية رواية. فعلم الرجال يعرفنا حال الراوي، أهو من الثقات أم من غير الثقات، وهذا وحده لا يكفي للحكم على الحديث، لأنه إذا كان ثقة قد يكون أخطأ في حديثه، هذا على وجه التحديد، وإن كان ضعيفا فقد يكون أصاب في حديثه، هذا على وجه التحديد. وإنما يتميز هذا بعلم علل الحديث. فعلم العلل يبين لنا الأخطاء التي وقع فيها الثقات عن غير قصد، ويبين لنا أيضا ما أصاب فيه الضعيف حيث يتابعه غيره ولا ينفرد به. لكن يبقى جانب آخر، قد يكون الضعيف لم يتابع على روايته إسنادا ومتنا، وإنما روايته لها شواهد، لها شواهد تدل على صحة المعنى وإن أخطأ الراوي في الإسناد. فعلل الحديث يبين لنا خطأ الراوي حيث يخطئ في الإسناد كان أو في المتن، لكن علم تخريج الأحاديث يبين لنا أنه قد يكون خطأه في الإسناد دون المتن، وقد يكون خطأه في لفظ الحديث دون معناه. فمن خلال دراسات لهذا الركن الثالث يتميز لدينا ما أصاب، ما وقع صوابا وما وقع خطأ من الثقات أو من غير الثقات، حتى وإن كان هذا الصواب إنما عرفنا صوابه بالموافقة عن طريق الشواهد المعنوية وليس فقط عن طريق الشواهد المعنوية اللفظية. وهذا مهم جدا، لأن بعض الناس يأتي إلى أحاديث يضعفها، بمعنى أن الإسناد فيه راوي ضعيف أو أنه ضعيف وانفرد به، ولا يلاحظ أن المعنى معنى الحديث موجود في أحاديث أخرى، فتلك الأحاديث الأخرى هي شواهد لهذا الحديث الذي جاء به الضعيف متفردا بإسناده. نعم، هو قد يكون لا يعتمد على الإسناد الذي جاء به، لكن العبرة في الحكم على الحديث ليس السند فقط، إنما السند إحدى وسائل الحكم على الحديث، لكن قد يكون السند فيه ما يطعن فيه والمتن نفسه صحيح. لماذا؟ لأن له شواهد أخرى، وتلك الشواهد الأخرى تارة تكون بالمعنى وتارة تكون باللفظ وليس بالمعنى، تارة تكون بالمعنى وليس باللفظ، وهذه الشواهد المعنوية قل من يتنبه لها، إنما يتنبه لها العلماء الكبار، أمثال أبي داود، أمثال الترمذي، أمثال النسائي، العلماء الكبار. ولهذا تجد في كتب هؤلاء الأئمة الكبار بعض الأحاديث التي إذا نظرت إلى إسنادها لا يمكن لك أن تقول إنها صحيحة أو حسنة. طب لماذا خرجها هؤلاء العلماء محتجين بها؟ لأن لها شواهد، قد تكون شواهد لفظية، وقد تكون شواهد معنوية، وقد تكون شواهد في القرآن، وقد تكون شواهد في الآثار السلفية عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كله سيتبين من خلال الأمثلة التي سنتناولها بالشرح في هذا الجزء من هذا الفصل الدراسي بإذن الله تعالى. تعالوا بنا نقرأ كعادتنا وننظر بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فهذه نماذج من التطبيق العمل لتخريج الحديث التمييز الثابت منها من غير الثابت. وظيفتي أنا هنا أن احنا نشرح لماذا قلنا هذا ثابت وهذا غير ثابت، رغم أن الراوي قد يكون ضعيفا والحديث قد يكون فيه علة تمنع من الاحتجاج به، ومع ذلك نقول صحيح أو حسن. لماذا؟ سندلل على ذلك. وهذا هو خلاصة علوم الحديث، خلاصة علوم الحديث. إذا تشربت قواعد الجرح والتعديل وقواعد علل الحديث وفهمت هذين الجانبين، فلابد أن تستكمل هذه المنظومة بهذا الجانب من العلم، فهو الذي يبين لك فقه العلماء في تمييز الأحاديث ومعرفة الصحيح من غير الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث جرير بن عبد الله رفعه، أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يتند بدم حرام أدخل من أي أبواب الجنة شاء. خلي بالك، تعال نشوف التخريج. احنا قلنا قبل كده الحديث إذا وجد في كتاب معين فإن وجوده في هذا الكتاب يعطيك مؤشر، صح؟ هل هو من الثابت أم من غير الثابت؟ تعال، أخرجه الطبراني، يبقى دوت إيه يجعلك تطمئن للحديث ولا تخاف؟ تخاف، بادئ ذي بدء يجعلك تخاف. والحاكم في كتاب المستدرك، أي والحاكم شرطه في هذا الكتاب أن يخرج الصحيح، بل يخرج ما كان على شرط البخاري ومسلم. جميل هذا الكلام، لكن معروف أن الحاكم عنده تساهل شديد والعلماء شددوا في الإنكار عليه، فتخريج الحاكم من الحديث يجعلك تطمئن، لكن لكونه من قبل الحاكم الذي تعقبه العلماء كثيرا في تصحيحه للأحاديث يجعلك تخاف. فحتى الآن جانب الخوف أرجح من جانب الاطمئنان. صح الكلام؟ هنشوف بقى إلى أي شيء سيسفر البحث. عن القاسم ابن الوليد الهمداني عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله اللي هو جرير البجلي، جرير ابن عبد الله البجلي، وقال الهيثمي أي في كتاب مجمع الزوائد رجاله موثقون، أي وثقهم عدد أو جماعة من أهل العلم. وأشار الحاكم إلى رجحان أنه من حديث عقبة ابن عامر وصرح الذهبي بذلك. أيوة، هنا سننتقل إلى نقطة مهمة جدا. هنا الحديث بهذا السند عن جرير ابن عبد الله البجلي، الحاكم بيرجح أن الصحابي الذي روى الحديث ليس جرير وإنما هو عقبة. يبقى هذا الجانب متعلق بعلم الرجال ولا بعلم العلل؟ الله ينور عليك، بعلم العلل، لأن من خلال مقارنة الروايات بعضها ببعض تبين أن من رواه فجعله عن عقبة بن عامر أوثق أو أرجح ممن رواه فجعله عن جرير بن عبد الله الإيه؟ البجل. ده علل، علم علل. خطأ من إذا من قال جرير أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. لكن هل هو خطأ قادح في المتن؟ لا. ليه؟ لأن هذا صحابي وهذا صحابي. إذن علم العلل يتناول الخطأ مهما كان، بصرف النظر هذا الخطأ له تأثير في المتن أو لا. فاهمين الكلام ده؟ لكن نحن هنا في هذا الكتاب ندرس علل أم ندرس متون وتمييز صحيحها من ضعيفها؟ متون. تمييز صحة أو ضعف المتون التي ترد في هذا الكتاب. إذن هذه علة، نعم نحن نعتقد أنها علة وأنها تدل على خطأ من روى الحديث عن جرير، صح؟ ولكن رغم تسليمنا بأنها علة وعلة قادحة في رواية من رواه عن جرير، لكنها لا تقدح في المتن نفسه. شفت بقى تصنيف العلم؟ واحد يجي يقول لك ايه الحديث ضعيف، الأئمة رجحوا انه عن عقبة، ماشي، هذه علل. فهذا نقاش لجانب من جوانب دراسة الحديث، لكنها علة متعلقة بالسند قبل المتن، بالسند لا تأثير لها في الايه. ونحن هنا بصدد تحقيق سند ام متن؟ متن. ما دام انها علة اسنادية، بعض العلل الاسنادية تقدح في المتن وليس كل العلل الاسنادية تقدح في المتن. وهذه العلة الاسنادية هل لها تأثير في المتن؟ لا. لماذا؟ لان الحديث مهما كان فهو يدور على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت بقى هنا؟ يبقى العلم لازم نصنفه صح. كلام أهل العلم متعلق بالعلل ننزله على العلل ولا ننزله على غير العلل. مش نيجي بقى ناخد كلام الأئمة متعلق بالعلل نروح ننزله على المتن مهما كان، لا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، وحديث عقبة بن عامر أخرجه الإمام أحمد. شوف هنا حديث عقبة أخرجه الإمام أحمد، والإمام أحمد كتابه إيه؟ منتقى، اختاره وقال لابنه احتفظ بهذا الكتاب فإنه سيكون للناس إمامة، خد بالك. وأخرجه ابن ماجة وأيضا الحاكم، يعني حتى الحاكم خرج روايتين ورجح رواية عقبة على رواية جرير ابن عبد الله البجلي. يبقى لحد هنا عرفنا علة، وهي أن الراوي الذي رواه عن جرير أخطأ والصواب أنه من حديث عقبة ابن عامر. خلصنا من كده. يجي واحد يقول لك الله، طيب إذا عندنا روايتين للحديث، روايتين إحداهما عن جرير بن عبد الله والأخرى عن عقبة بن عامر، يتقوى هذا بهذا، ينفع؟ لا. لأن هذا غلط، لأن هذا خطأ، رواية جرير خطأ، كما يعني أنها لم تروى أصلا. ثبت أن الراوي غلط أراد أن يقول عن عقبة فأخطأ وقال عن جرير، فرواية جرير وجودها كعدمها. فهمنا؟ وقال ابن الوزير سنده قوي، يعني في حديث عقبة هذا، وصححه الشيخ الألباني، طبعا فقه الألباني، الألباني نظر للروايات جميعا وتأمل وصحح بناء على مجموع الروايات وليس على رواية بعينها. وقال البصيري هذا إسناد صحيح اللي هو حديث عقبة بن عامر اللي احنا بنقول ايه العمدة عليه صح. إن كان عبد الرحمن بن عائد الأزدي سمع من عقبة بن عامر فقد قيل إن روايته عنه مرسلة، يبقى هنا في علة إسنادية في حديث عقبة أيضا. خلي بالك العلة الإسنادية في حديث عقبة يعني في النظر هل التابعي الذي رواه عن عقبة سمع منه أم لا، لكن ليس نتيجة عن خطأ في تسمية الصحابي. العلة الأولى خطأ في تسمية الإيه؟ دي علل، دي علم علل. هنا ما في خطأ وإنما في شبهة عدم اتصال. هل له علاقة بالعلل؟ لا، إنما ده علم إيه؟ علم المراسيل، فلان سمع من فلان أو لم يسمع، لكنه لم يخطئ أحد فأبدل راويا بآخر كما وقع في الرواية الأولى. إذن نحن هنا نبحث هل هناك سماع أو عدم سماع، وعليه هل هناك اتصال أو عدم اتصال، وده متعلق بعلم المراسيل لا تعلق له بعلم الإيه؟ العلل. وعلم المراسيل فرع من فروع علم الرجال. شوف حديث واحد لسه في السطور الأولى لقينا نفسنا إيه بنضع أيدينا على أكثر من علم، كل علم يخدم جانبا من جوانب الرواية. صح الكلام؟ فاهمين يا شباب؟ طيب يشير إلى قول الإمام المزي لم يسمع منه قيل بينهما رجل غير مسمى. يبقى يعني بيقول إن عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من عقبة إنما بينه وبين عقبة إيه؟ رجل، ولم يسمى ذلك الرجل. والمزي إنما يشير إلى ما ذكره الإمام البخاري وأبو حاتم من أن بين ابن عائذ وعقبة رجلا. يبقى عندنا الإمام البخاري والإمام الإمام أبو حاتم ومن بعدهما الإمام المزي يرون أن ابن عائذ لم يسمع من عقبة. إذن هنا ده إسناد متصل ولا غير متصل؟ ده المرسل الخفي، تابعي يروي عن صحابي. الأصل أن ظاهر السند أنه سمع لأن هذا تابعي وهذا صحابي، لكن تبين من خلال الروايات الأخرى أن بينهما رجل وهذا الرجل لم يسمى، فقد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، الله أعلم. إذن في النهاية هنا عدم اتصال، لكن طبعا عدم الاتصال هنا ليس كالعلة، ليس كالخطأ. الخطأ خطأ يعني لم يقع أصلا، يعني جرير بن عبد الله البجلي لم يروي الحديث أصلا، لكن هنا عدم اتصال. وعدم الاتصال ليس نصا في الضعف وإنما مظنة وقوع الضعف. مظنة يعني مظنة، التابعي عبد الرحمن بن عائز لم يسمع من عقبة صح، لكن عدم سماعه قد يكون بينهما رجل ثقة، إذن رغم أنه لم يسمع لكن الحديث صحيح. وقد يكون بينهما رجل إيه؟ ضعيف، فيكون الحديث راجعا إلى مخرج ضعيف، أليس كذلك؟ إذن عدم الاتصال هل هو نص في الضعف أم مظنة وقوع الضعف؟ مظنة. إذن ليس عندنا النص قاطع هنا بضعف الحديث، فنريد أن نعرف من خلال النظر في الروايات الأخرى هل هذا السقط الذي وقع في هذه الرواية مما يطعن فيها أم لا؟ مش الإمام الشافعي الحديث المرسل قواه بالشواهد؟ إحنا هنا بنعمل زي الشافعي بيعمل، هنشوف بقى هل لهذا الحديث شواهد حتى نطمئن إلى أن مخرج الحديث كان عن ثقة وليس أم ليس كذلك؟ وقد رواه يحيى بن سعيد القطان وسعيد بن يحيى اللخمي وعلي بن مسهر ثلاثتهم عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ عن رجل عن عقبة بن عامر. دي الرواية اللي اعتمد عليها البخاري وأبو حاتم في إثبات أن هناك واسطة غير مسمى بين ابن عائذ وعقبة بن عامر. أخرجه عنهم الخطيب في كتاب تلخيص المتشابه من أعظم كتب الإمام الخطيب البغدادي. قال الشيخ الألباني، يبقى هنا الرواية المعتمد عليها أي رواية؟ احنا عندنا الرواية الأولى التي تروى عن إسماعيل بن أبي خالد عن جرير بن عبد الله البجري، الرواية الثانية التي هي عن عقبة ابن نافع. أي الروايتين يعتمد عليها في الحكم على الحديث؟ رواية حديث جرير أم رواية حديث عقبة؟ خلاص يبقى رواية حديث جرير دي خطأ، يبقى ننساها كما لو أنها لم تروى أصلا. يبقى النظر في رواية إيه؟ عقبة. فيها إيه رواية عقبة؟ فيها شبهة انقطاع، فيها شبهة عدم اتصال، مش كده ولا إيه؟ هذا القدر من القدح أو المانع من الاحتجاج وهو عدم الاتصال ينجبر إذا وجدنا للحديث إيه؟ شواهد بمعناه أو بلفظه تقويه، مش كده ولا إيه؟ وده اللي عمله الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني: والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. أيوة، شفت بقى هنا نظر إلى المعنى رحمه الله ولم يقف عند حرفية اللفظ. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة صحيحة معروفة في الصحيحين وغيرهما، وإنما خرجت هذا لما فيه من الزيادة عليها. يقصد إيه بالزيادة؟ قوله: ولم يتند بدم حرام. ولم يتند بدم، يعني لم يصب دما حراما، ماشي. فالشيخ الألباني اعتبر هذه زيادة تفردت بها تلك الايه الرواية، هذا الحديث، مش كده ولا ايه؟ لا، احنا بقى هنخالف في النقطة دي، نقول لا، حتى هذه الزيادة لها شواهد اهو. يعني بالزيادة قوله: لم يتند بدم حرام، ومعنى لم يتند لم يصب. فهذه زيادة إذن يشهد لها حديث ابن عمر مرفوعا: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. صح ولا لا؟ أخرجه البخاري. وحديث أبي الدرداء مرفوعا: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، أي إيه؟ هلك يعني. وعن عبادة بن الصامت مثله، أخرجهما أبو داود. إذن حتى هذا القدر الذي تفرد به هذا الحديث وهو ما لم يتند بدم حرام، معناه موجود في حديث إيه؟ أخرى. إذن الحديث بمجموع هذا البحث تبين أنه من رواية عقبة بن نافع. جميل هذا؟ عقبة بن عامر. واضح هذا الكلام؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، أن فيه شبهة انقطاع بين التابعي وبين عقبة. هذه الشبهة دفعناها بالشواهد التي جاءت موافقة لهذا الحديث. تلك الشواهد لفظية أم معنوية؟ معنوية. وحتى الزيادة التي وجدت في الحديث وهو ما لم يتند دما حراما موجودة في أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما. إذن مجموع البحث يدل على أن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. مع أن الرواية أصلا التي اعتمدناها في بداية البحث رواية إيه؟ ضعيفة. شفت العلماء بيعملوا إيه؟ يجي واحد ما يفهمش يلاقي مثلا حديث زي ده وتخرجه أبو داود مثلا، يقول ضعيف، خرجه أبو داود وهو ضعيف. يا ابني افهم، أبو داود إمام كبير. الإمام يصحح الحديث أو يضعفها بناء على النظرة الكلية لروايات الحديث. فأنت نظرتك سطحية محدودة، لكنه ينظر إلى مجموع الأحاديث التي في الباب ومدى موافقتها لهذا الحديث أو عدم موافقتها. أنت لم تنظر إلا في الرواية التي بين يديك وحكمت عليها بمقتضى الإسناد دون النظر إلى المتن أو لمعنى المتن. والحكم على الحديث لا يكفي فيه الإسناد. الإسناد عنصر مهم لكنه لا يكفي، لابد أيضا من النظر في الشواهد المعنوية التي تأتي فتدل على صحة الحديث من حيث المعنى أو عدم صحته. فهمنا حاجة؟ شوف، فهمنا قدر أو جزء من فقه الأئمة في التعامل مع الروايات. تفضل يا حبيبي. الحديث مرسل، اتفقنا على أن فيه انقطاع، مش كده ولا إيه؟ فهذا الانقطاع يتعلق بالحكم على السند أم المتن؟ سند، لكن المتن هل يحكم عليه بمقتضى سند واحد أم بمقتضى ما يروى له من أسانيد؟ فوجدنا أسانيد أخرى، أحاديث أخرى بأسانيد صحيحة فيها نفس المعنى الموجود في هذه الرواية. لو أن رجلا ضعيفا جاء ضعيف الحفظ جاءك وقال لك قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، تقول لا الحديث ضعيف عشان أنت ضعيف. أيوة هو ضعيف لكن ما جاء به إيه صحيح. عرفنا أنه صحيح إزاي؟ لأنه لم ينفرد به، وإنما هذا المعنى موجود في أحاديث أخرى. زي ربنا بيقول في القرآن إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله، هل قالوا باطلا أم حقا؟ قالوا حقا، لكنهم لكن الله كذبهم في قولهم نشهد. فقولهم إنك لرسول حق، ولذلك قال والله يعلم إنك لرسول. طب لماذا كذبهم بعد ذلك؟ لأنهم قالوا نشهد، نشهد بأنك رسول الله، فالله كذبهم في قولهم نشهد ولم يكذبهم في قولهم إنك لرسول الله. فاهم الكلام دوت؟ وزي الحديث أبو هريرة لما كان على بيت مال المسلمين وجاءه الجني وقال له إذا أردت أن تنام فقرأ آية الكرسي، فلما لما أخبر النبي بذلك ماذا قال له النبي؟ صدقك، يعني هذه المرة هو صادق مع أنه كذاب أصلا وهو كذوب. طب لماذا حكم النبي بأنه صدقك هذه المرة؟ بأن الوحي أخبره بأن هذا من شرع الله عز وجل، وأن آية الكرسي يستحب أن يقولها الذي يريد أن ينام. لكن شأن الشيطان دائما وأبدا الإيه؟ الكاذب. فهمنا الكلام دوت؟ العلماء بيعملوا كده، مش معنى أن الراوي ضعيف بكل حديث ضعيف. ما هو أصل لماذا ضعفوا العلماء؟ لأنه يصيب مرة ويخطئ أخرى، فأحيانا يصيب. الميزان القسط ألا نرد كل حديثه وألا نقبل كل حديثه، وإنما نقبل ما دلت الدلائل على قبوله ونرد ما دلت الدلائل على عدم قبوله، مش كده ولا إيه؟ تعال نشوف حديث تاني نفهم جانب آخر من صنيع الأئمة. حديث معاذ بن جبل، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألتني عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الآية جميل. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تعال نشوف الحديث ده، الحديث ده جميل جدا إذا نظرنا إليه نظرة إسنادية مجردة لابد أن نضعفها، لكن إذا نظرنا بفقه الأئمة وكيف تعامل الأئمة مع هذه الرواية وغيرها من الروايات وما يشبهها نعرف عمق فقه الأئمة في التعامل مع الأحاديث، وخطأ بعض السطحيين الذين يحكمون على الأحاديث بالنظرة السطحية من دون اعتبار فقه الأئمة عليهم رحمة الله. تعال، احنا قلنا حديث صحيح، هنشوف بقى من أين جاءته الصحة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، الله أكبر، شوف كده إيه، ترتاح شوية، ها، وعبد بن حميد والترمذي، الله الله، شوف أصحاب كتب الأصول بيخرجوه، صح؟ ترتاح ولا ما ترتاحش؟ ما لقينهوش عند ابن عدي ولا عند ابن حبان في المجروحين ولا العقيلي في الضعفاء، لا، إيه أخرجه من يخرج الإيه؟ الصحيح والحسن. والترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى عن معمر ابن راشد عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن معاذ ابن جبل. جميل؟ هنمشي واحدة واحدة، تاتا تاتا، ها؟ ما نستعجلش، عايزين نفهم الأئمة بيعملوا إيه؟ وصححه الترمذي، الله أكبر، والإمام عبد الحق الإشبيلي له كتاب الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى، والإمام ابن القيم والشيخ الألباني. يبقى عندك هنا إيه؟ أنا بمهد لك بالكلام ده ليه؟ عشان إيه؟ يديك انطباع إلى الميل بالحديث، إما إلى الصحة وإما إلى الضعف. أولا خرجه من شأنه أن يخرج الإيه؟ الصحيح والحسن. ثم وجدنا نصوص العلماء على صحته، كل هذا يجعلك تميل إلى صحته، لكن لحد الآن مش عارفين صححوا ليه؟ لماذا صححوا؟ على أي شيء اعتمدوا؟ هنعرف. قال لك وأعله المنذري، الله الله الله، هنبدأ بقى نختلف بقى. الإمام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب أعله، والإمام ابن رجب بالانقطاع، أي لأن أبا وائل ليس له سماع من معاذ، زي إيه ما قلنا في الحديث السابق لما قلنا عبد الرحمن بن عائز لم يسمع من عقب، صح؟ وهنا أيضا إيه فيه نفس الإيه الموضوع، أبو وائل شقيق بن سلمة لم يسمع من معاذ، يبقى فيه انقطاع ولا لا؟ يا مولانا يا مولانا اللي كنت بتسأل وتستفسر عن النقطة دي وماسك القلم تكتب، متفقين على إن في علة هنا هو؟ طيب انا عايز اعرف حاجه، احنا في الحديث السابق قلنا ابن عائذ لم يسمع من عقبه، فهذه عله ايه؟ عدم الاتصال. هذه العله تقطع في السند ام في المتن؟ في السند. متى تقطع في المتن؟ اذا لم نجد للمتن ما يشهد له، مش كده ولا ايه؟ هنا ايضا ابو وائل شقيق ابن سلمة لم يسمع من معاذ، جميل، اذا هذه علة اسنادية ام متنية؟ ربما تقطع في المتن وربما لا تقطع. متى تقطع في المتن؟ اذا لم نجد للمتن ما يشهد له. يبقى قضية عدم الاتصال لازم نضعها في موضعها اللائق، لا نعطيها أكثر من حجمها، وهو إيه؟ أنها تمنع من الاعتماد على هذا السند في الحكم على الحديث. لكن هل الحديث أسانيد أخرى، روايات أخرى موافقة له باللفظ أو بالمعنى أم لا؟ فهمنا؟ وعله المنذري وابن رجب بالانقطاع، أي لأن أبا وائل ليس له سماع من معاذ. قال المنذري أبو وائل أدرك معاذا بالسن، خلي بالك، إذن في معاصرة. احنا قلنا إيه قبل كده لما كنا بنتكلم عن قضايا الاتصال والانقطاع؟ قلنا رواية الراوي عن شيخه وحدها لا تكفي للحكم بالاتصال، إذ قد يكون عاصره لكنه لم يلتقي به، صح؟ وقد يكون التقى به ولم يسمع منه، وقد يكون سمع منه بعضا ولم يسمع منه بعضا. هنا وقعت المعاصرة لكن لم يقع السماع، لأن معاذ كان فين؟ في الشام. أبو وائل كان فين؟ في الكوفة. فهم؟ بعد هذه المسافة جعلت أبا وائل لم يدرك إيه؟ معاذا ولم يسمع منه. معايا؟ بس لسه هنشوف إيه الاعتبارات المتعلقة بهذه الترجمة خاصة. قال المنذري أبو وائل أدرك معاذا بالسن وفي سماعه عندي نظر، وكان أبو وائل بكوفة معاذ بالشام. إذا من دلائل أو من قرائن أحسن، من قرائن الحكم بعدم السماع بعد المسافة بين الراوي والشيخ، هذا من بلد وهذا من بلد إيه أخرى بعيدة عنها. معايا؟ طيب. قال وزاد ابن رجب وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا، وقد قال أبو حاتم الرازي في سماع أبو وائل من أبي الدرداء قد أدركه وكان بالكوفة وأبو الدرداء بالشام، يعني أنه لم يصح له سماع منه. وقد حكى أبو زرع الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر. طب عمر كان فين؟ في المدينة، والمدينة أقرب إلى الكوفة من الشام، وهذا خليفة المؤمنين أمير المؤمنين، يعني إذا لم يسمع من عمر فمن باب أولى لا يسمع من إيه؟ من معاذ، لا سيما وأن معاذ مات قبله عمر، فإذا لم يسمع ممن هو قريب منه في السن والمكان فمن باب أولى ألا يسمع من البعيد. قال أنهم توقفوا في سماع أبو وائل عن عمر أو نفوه، فسماعه من معاذ أبعد. جميل. يبقى هنا إيه قضية كلها متعلقة، هل أبو وائل سمع من معاذ أم لا؟ والبحث يذهب بنا حتى الآن إلى أنه لم يسمع منه. وذكر الإمام الدارقطني أن حماد بن سلمة خالف فرواه عن شهر بن حوشب عن معاذ، يبقى جعل التابعي مين؟ شهر بن حوشب وليس أبو وائل. دي علة ولا جرح وتعديل ولا ايه بالظبط؟ مصنفها تحت ايه؟ علة. في خلاف اهو، اختلف الرواة في تعيين التابعي الذي يروي هذا الحديث عن معاذ، هل هو أبو وائل ام هو شهر بن حوشب؟ يبقى ده القدر ده متعلق بعيدة للحديث، هنشوف. ثم قال وقول حماد اشبه بالصواب، يعني بيرجح انه من حديث ايه؟ شهر بن حوشب، لان الحديث معروف من رواية شهر، لان هناك عدد رواه عن شهر على اختلاف عنه فيه، واحسنها اسنادا حديث عبد الرحمن بن بهرام، ومن تابعه عن شهر عن ابن غنم عن معاذ. يبقى بيقول هنا ايه؟ ان رواية عبد الحميد بن بهرام عن ابن غنم عن شهر بن حوشب عن ابن غنم عن معاذ هي الاصح. طب ليه؟ ما دي عن شهر ودي عن شهر، يعني هذه يرويها شهر بن حوشب وهذه يرويها شهر ابن ايه؟ العلماء قالوا بقى، قالوا علة هذا، لماذا رجح الدارقطني ما يرويه عبد الحميد بن بهرام عن شهر عما يرويه غيره عن شهر؟ هنقولها دلوقتي، لكن لازم نفهم ان شهر نفسه كان ضعيف، شهر بن حوشب كان، وكان احيانا يضطرب في الحديث، فتارة يروي بسند وتارة يروي بسند وتارة يروي بسند، وهنا اشار الدارقطني الى هذا بيقول انهم يختلفون على شهر فيه، وهذا الاختلاف ليس منهم انما هو من شهر. طب لما هو راوي بيختلف على نفسه، لماذا رجحت احد اقواله ولم ارجح قولا اخر؟ لقرينه. ايه هي القرينه دي؟ هتيجي. قال وحديث شهر بن حوشب اخرجه احمد وعبد بن حميد وابن ماجه من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن ايه؟ عن معاذ. لا، عن عبد الرحمن بن غن من وصار الحديث من حديث عبد الرحمن بن غن. واخرجه احمد، بص هنا، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن شهر بن حوشب عن ابن غن من عن معاذ، مختصرا بلفظ ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ولا مانع من صحة الوجهين إن شاء الله، يعني المانع أن يكون أبو وائل رواه شهر بن حوشب إيه؟ رواه، لا سيما أن رواية أبي وائل خرجها العلماء الذين يخرجون الصحيح والحسن زي الترمذي وزي أحمد بن حنبل، مش كده ولا إيه؟ خلي بالك. وإن كان الطريقان يشتركان في علة الإرسال، لأن ابن غنم وشهر ابن حوشب لم يسمع من معاذ. يبقى برضك حتى الرواية الثانية بتاعت ابن غنم لم تعالج قضية الانقطاع الموجودة في الرواية الأولى. فالحديث بيروي عن معاذ أبو وائل وهو لم يسمع من معاذ، وشهر ابن حوشب وهو لم يسمع من معاذ، وعبد الرحمن بن غنم وهو لم يسمع من معاذ. إذن في جميع الروايات هناك إيه؟ علة الانقطاع في من روى الحديث عن معاذ. إذن مهما اعتمدت على رواية واحدة فأنت تعتمد على رواية غير متصلة، وهذا لا يصح. طب هل ممكن أن نضم تلك الروايات جميعا إلى بعض ونقوي الحديث بالمجموع؟ لا. ليه؟ لأن مجموعة الروايات لم يعالج العلة التي فيها وهي الانقطاع، بل أكاده، لأن كل من رواه عن معاذ لم يسمعه من معاذ. إذن اجتماع تلك الروايات كلها إلى بعض لا يعالج مسألة الانقطاع، بل يؤكد أن هناك انقطاعا، ولا إيه؟ لأن الروايات جميعا كلها إيه؟ زينا أنا النهاردة جاء واحد أخبرني بخبر، قال لي يا شيخ طارق على فكرة في على باب المسجد سيارتان تصادمتا، في صدام بين سيارتين معايا؟ أقول له يا ابني أنت شفت ده بعينك؟ لا أنا ما شفتش لكن بلغني. جي واحد تاني قال نفس الخبر، قلت له يا ابني شفت ده بعينك؟ قال لا أنا ما شفتش بس واحد قال لي. جي واحد تالت واحد رابع واحد خامس كلهم يقولوا ما شفناش لكن واحد قال لنا. هل اجتماع هؤلاء يعطي الخبر قوة؟ ما ممكن الواحد هو الذي أخبر الجميع والجميع أخبره بما أخبر به الواحد، والواحد ضعيف. زي قصة الإفك، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أنتم لم تسمعوا ولم تروا، إنما إيه؟ بلغتم فأخذتم تخبرون بما أخبرتم به لكن لم تروا ولم تسمعوا. وتبين بعد ذلك بوحي من الله عز وجل أن رأس الأفعى اللي هو مصدر هذا الخبر رأس المنافقين مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. يبقى هو مصدر الخبر واحد، يبقى ما ينفعش. امتى بقى الرواية دي تنجبر؟ لو بعضها فيها سماع واتصال ماشي، او تأكدنا ان المخارج مختلفة كما فعل الشافعي، لكن هذا تحقيقه صعب. طب نعمل ايه بقى؟ من نظر في السند كل الاسانيد ليست متصلة وانقطاعها في موضع واحد، فلا نستطيع ان نعتمد على اسناد منها ولا على مجموعها. طيب هنشوف العلماء عملوا ايه. وانما استحسن الدارقطني رواية عبد الحميد ابن بهرام عن شهر. شوف ليه بقى، هنقول ليه؟ لان ابن بهرام كان ثقة فيه، يعني متقن لحديث شهر. ليه هو ثقة فيه؟ قال ابن المديني انما كان يروي عن شهر ابن حوشب من كتاب كان عنده. يبقى شهر ابن حوشب اذا حدث ابن حفظي يغلط، ولهذا تجد حديث شهر ابن حوشب التي يرويها عنه الناس كل واحد يروي عن شهر في الحديث ما لا يرويه غيره، يختلفون على شهر. في الخلاف ده من مين؟ من شهر نفسه. ليه؟ لانه يروي من حفظي، فكلما روى الحديث ابن حفظي يقول قولا غير الذي قاله قبل ذلك. فمثل هذا إذا أردت أن تأخذ حديثه الذي تطمئن إليه، هل ترجع إلى حفظه أم إلى كتبه؟ إلى كتبه التي تكون صحيحة، التي تكون حتى وإن لم تكن كتبه صحيحة، فإن من أخذ من كتبه أفضل من أخذ منه سماعا، لأن إذا كان هناك خطأ في كتابه فإذا حدث من حفظه فسيكون الخطأ خطأين، مش كده ولا إيه؟ وقال أبو حاتم أحاديثه عن شهر صحاح، يعني إيه صحيحة عن الرسول؟ لا، يعني أنها تصح عن شهر بالفعل، زي عبد الله بن لهيعة لما كان بيعمل كده احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فيغلط. فالعلماء قالوا من كان يأخذ من أصوله وكتبه هو الذي يعتمد عليه، وهم العبادلة الثلاثة عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ. وقال يحيى بن سعيد القطان من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد ابن بهرام. وقال أحمد بن حنبل حديثه عن شهر مقارب كان يحفظها كأنه يقرأ سورة البقرة. ماشي عم أو من سورة البقرة. وهذه الأقوال شوف خلي بالك بقى حتى هذه الأقوال لا تدل على أن أحاديث ابن بهرام عن شهر ابن حوشب صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما صحيحة عن شهر ابن حوشب. ولهذا قلت إيه، وهذه الأقوال لا تفيد أن أحاديثه عن شهر صحيحة عمن يرويها شهر عنه، وإنما غاية ما تدل عليه أن ابن بهرام حفظها عن شهر وأنها من حديث شهر فعلا، بصرف النظر هل أصاب فيها شهر أم أخطأ. وعليه فما كان فيها من منكر فالحمل فيه على شهر الله على ابن بهرام. ما الأحاديث الأخرى التي يرويها غير ابن بهرام عن شهر ممكن يكون خطأ من شهر، وممكن يكون خطأ من روى عن شهر، لكن إذا وجدنا ابن بهرام يروي حديثا عن شهر فإن كان خطأ فالخطأ من شهر وليس من ابن بهرام، لأن ابن بهرام جاء لك بما في كتب شهر، هو أدى لك الحديث كما أخذه عن شهر، لكن إن كان خطأ فالخطأ فيه من شهر لا ذنب لابن بهرام فيه. ولهذا وهذه الأقوال لا تفيد أن أحاديثه عن شهر صحيحة. خلي بالك كلامنا ده كله متعلق بعلم إيه؟ الرجال. إحنا هنا إيه؟ في علم الجرح والتعديل. هل المناكير التي توجد في رواية ابن بهرام عن شهر تستنكر على ابن بهرام أم تستنكر على شهر؟ على شهر. على شهر. ما يجيش بقى هلك ايه ابن بهرام روى عن شهر احاديث من قرأ اذا ابن بهرام ضعيف، قل له لا، الذنب ليس في ابن بهرام انما الذنب في شيخه شهر ابن حوشب. ده علم الرجال. هنا شفت احنا عشان حديث واحد هنخش في علم الرجال وعلم المراسيل وعلم العلل وعلوم كثير. طيب قال لك من ثم لا يعارض أقوال هؤلاء العلماء قول صالح ابن محمد الحافظ في ابن بهرام ليس بشيء، يعني ليس بشيء مش لا يقصد أنه هو ليس بشيء، يعني حديثه ليست بشيء، يروي عن شهر عنده صحيفة منكرة. عنده صحيفة إيه؟ طب النكرة التي في تلك الصحيفة هي من شهر أم من ابن بهرام؟ الكلام ده محتمل ولا مش محتمل؟ محتمل. كلام الإمام صالح بن محمد المصري الحافظ يحتمل إيه؟ أن يكون نكارة هذه الصحيفة من ابن بهرام أو نكارتها من شهر ابن حوشب. ده كله ما زلنا في إيه؟ علم الرجال. لكن جه الخطيب البغدادي ريحنا، والكلام الأئمة يشرح بعضه بعضا، فقال إيه؟ الحمل في الصحيفة التي ذكر صالح أنها منكرة على شهر لا على عبد الحميد. فهمت بقى؟ ولهذا قال الإمام ابن عدي هو في نفسه لا بأس به، يعني إيه عبد الحميد بن بهرام هو في نفسه لا بأس به، وإنما عابوا عليه كثرة روايته عن شهر وشهر ضعيف. يبقى المشكلة في مين؟ يبقى في النهاية رواية ابن بهرام عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، ليس فيها إلا ضعف شهر وعدم سماعه من معاذ، لكن بينهما إيه؟ عبد الرحمن ابن غنم، فدوت إيه؟ نفى الانقطاع الموجود في رواية مين؟ أبي وائل عن معاذ، وبين أن الذي سمعه من أو الذي رواه عن معاذ هو عبد الرحمن ابن غن، وليس شهر سمعه من معاذ ابن جبل. جميل هذا الكلام؟ لكن شهر ضعيف، الله أعلم هل هو أصاب في ذكره عبد الرحمن بن غن من هنا أم لا. فما زال رواية أبي وائل عن معاذ هي الأقوى من حيث المقارنة بين هذه الرواية على ما فيها من عدم اتصال بين أبي وائل ومعاذ. تعال نشوف قال إيه، والحديث مروي من طرق أخرى عن معاذ وله شواهد أيضا. حتى حديث معاذ رواه تابعيون آخرون. فقد أخرجه أحمد بن حنبل من طريق شعب عن الحكم يعني ابن عتيبة عن عروة بن النزال وميمون بن أبي شبيب كلاهما عن معاذ. وأخرجه الحاكم مصححا يعني صححه أيضا من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت والحكم ابن عتيبة عن ميمون ابن أبي شبيب عنهم. وعروة وميمون ليس لهما سماع من معاذ. بردك العلة موجودة، عدم سماع التابعي من الصحابي موجودة في جميع الروايات حتى الآن، صح ولا لا؟ وأخرج أول الحديث البزار وابن حبان مصححا طبعا من طريق علي بن الجعد عن عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان، وده راوي ضعيف اللي هو ايه عن ابي اللي هو ابوه يعني، عن مكحول عن معاذ. وعبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان ضعيف ومكحول لم يسمع من معاذ، برضك عدم الاتصال موجود. الحديث معاذ ما فيهوش اتصال لحد دلوقتي، لكن لم ينفرد به ابن ثوبان، فقد أخرجه هناد ابن السري في كتاب الزهد من طريق محمد بن عجلان عن مكحول عن معاذ بطوله. وأخرجه مقتصرا على آخره البزار من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن الشيباني عن أبي عمرو الشيباني عن معاذ. وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس، وهو قد أدرك معاذا بالسن لكنه لم يلقى، زي أبو وائل ما أدرك معاذ بالسن ولكنه لم يلتقي به، مش كده؟ لحد دلوقتي حديث معاذ كله ايه؟ معلم الانقطاع بين التابعي الذي يروي عن معاذ وبين معاذ. لحد دلوقتي فاهمين؟ احنا بنعالج ايه رواية حديث معاذ الاول، بعد كده نشوف غيرها. طيب. واخرجه بسم الله، واخرج قوله وهل يكب الناس ضمن حديث آخر هناد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن معاذ، وأبو سلمة لم يسمع من معاذ، أبو سلمة بن عبد الرحمن. لحد الوقت حديث معاذ متصل، جميع رواياته تدل على إيه؟ عدم الاتصال. وأخرجه مختصرا جدا محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله بن عمر اللي هو العمري عن نعيم بن وهب عن معاذ، ولفظه وسأنبئك برأس الأمر وعموده، رأسه الإسلام وعموده الصلاة. وهذا إسناد ضعيف. الفروي وشيخه عبد الله بن عمر العمري فيهما ضعف. ونعيم هنخش بقى في حتة ايه في علم متعلقة بالايه بالتصحيف والتحريف، كل اللي درسناه في المصطلح هنرجع هنقابله في السكة كده، يبقى مراجعة. ها ونعيم اللي هو اسمه نعيم ايه ابن وهب، ونعيم لم اعرف، مفيش واحد اسمه نعيم ابن وهب، مش عارفين واحد اسمه نعيم ابن وهب، الاسم ده مش موجود، وبخاصة في هذه الطبقة يعني طبقة من يروي عن معاذ، إلا أن يكون وقع في اسمه تحريف، وقد يكون صوابه سعيد ابن وهب. نعيم سعيد تمشي، نعيم تتصحف إلى سعيد تمشي. أنت عارف الميم لو هي اترفعت شوية يعني آخر الميم الخط الذي يكون ديل الميم يعني اترفع كده قد يشبه الايه الدال، فتقرأ سعيد، فسعيد تقرأ نعيم طبعا في المخطوطات في الكتابة السريعة. وقد يكون صوابه سعيد ابن وهب، فإن كان هو فهو الهمداني وهو مخضرم أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من معاذ باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه في رواية العمر عنه منقطعة بل معضلة، يعني منقطعة من إيه؟ من رواية من بين العمري بين عبد الله بن عمر العمري وبين إيه؟ سعيد ابن وهب، لكن سعيد ابن وهب نفسه سمع من إيه؟ من معاذ، فإن صح أن هذه أنه سعيد ابن وهب يبقى المشكلة في الانقطاع ليس بين التابعي والصحابي وإنما بين التابعي ومن روى إيه؟ عنه. فهمت؟ لكن هذا كله احتمال، إحنا لم نجزم بوقوع التصحيف. وقد رواه الفروي مرة أخرى فقال حدثنا عبد الله عن سهل سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة أخرجه محمد بن نصر أيضا. فالظاهر أن الفروي كان يضطرب فيه، والفروي ده ضعيف كل شوية يجيب له سند إيه من عنده، فدي روايات لا يعتمد عليه. فمحصلة هذه الطرق أن كل من رواه عن معاذ لم يسمعه منه، فهو مرسل في هذا الموضع في جميع رواياته عن معاذ. لكن أبا وائل شقيق ابن سلمة تابعي كبير مخضرم كاد أن يكون صحابيا، فقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك زمانه، لكن لم يره. وكان يقول إني لأذكر وأنا ابن 10 حجج، يعني سنين، في الجاهلية وأنا أرعى غنما وفي رواية إبلا لأهلي بالبادية حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما بعث النبي كان هو عنده 10 سنين، إذن أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لكنه لم يلتقي بالنبي، زي قيس بن أبي حازم سافر إلى المدينة ليرى رسول الله، فدخل المدينة فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحظى برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي مخضرم وليس صحابي، لكنه بالسن أدرك إيه زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بكبش لي فقلت خذ صدقة هذا، قال ليس في هذا صدقة. مصدق اللي هو الذي يجمع الزكاة. جميل. إذن هو أدرك زمان النبي. واحد يقول لك ده أدرك زمان النبي ولم يسمع من معاذ، إزاي؟ احنا قلنا قبل كده المعاصرة لا تستلزم إيه؟ اللقاء، واللقاء لا يستلزم السماع، والسماع للبعض لا يستلزم السماع للكل. ما هو ممكن يكون أدرك زمان النبي لكنه لم يرى معاذ، لأن معاذ كان في فين؟ في الشام، فاهم؟ طب احنا أدركنا زمان الألباني، هل أدركنا الألباني؟ مش معنى أنك أدركت زمان عالم أنه بالضرورة أنك رأيته والتقيت به وتحملت عنه وسمعت منه. طيب، فروايته عن معاذ وإن كانت مرسلة لكن مرسله من أحسن المراسيل. طبعا لأن ده كلما كان موضع الإرسال في الطبقات العليا كلما كان احتمال الضعف أخف أو أبعد. ليه؟ لأن هذه الطبقات العليا يغلب فيها الصدق ويغلب فيها الحفظ ويغلب فيها الديانة، إنما الخلل في الإرسال من إيه؟ من الطبقات التي بعد ذلك كثر الكذابون وكثر إيه؟ الضعفاء الذين إيه؟ لا يحفظون جيدا. فإن أكثر رواياته عن الصحابة وكبار التابعين، ومرسل مثله هو حجة عند بعض أهل العلم من فراد، يعني بعض أهل العلم يرى أن مثل هذا المرسل هو حجة بدون أي اعتبارات أخرى، زي مراسيل سعيد ابن المسيب كونه كبيرا من كبار التابعين، واضح؟ فأغلب أحاديث التي أرسلها إما أخذها عن صحابي عن رسول الله أو عن تابعي آخر عن رسول الله، وهو إنما هو نفسه من كبار التابعين، فالتابعي الذي أخذ عنه في الغالب هيكون أيضا من كبار التابعين. والظاهر أنه إنما أخذه من بعض أصحاب معاذ الثقات، فكيف ولمرسله هذا شواهد تدل على صحة مخرجه، من ثم صححه من صححه من أهل العلم. إذن أولا الذين ضعفوه، هل ضعفوا المتن أم ضعفوا السند من حيث عدم الاتصال؟ ففيش تعارض إذن، لأن الذين صححوا لم ينكروا أن الإسناد غير متصل، فهم موافقون للمضعفين في عدم اتصال إسناد حديث معاذ، إنما صححوا بناء على إيه؟ بناء على أن هذا الحديث كل فقراته لها شواهد تدل على صحة معناه. فهمت؟ تعال بقى شوف الشواهد دي فين. فيشهد لقوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه. شفت بقى السنة إيه؟ يصدق بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا. حديث علي بن أبي طالب مرفوعا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء الشقاوة، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخر الآية. أليس هذا شاهدا لقوله في الحديث وإنه ليسير على من يسره الله عليه؟ مش كده ولا إيه؟ أخرجه البخاري ومسلم. ويشهد لقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، إلى آخر الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا المعنى طبعا شواهده كثيرة. ويشهد لقوله الصوم جنة، حديث أبي هريرة بلفظه أخرجه البخاري ومسلم وشواهده أيضا كثيرة. ويشهد لقوله الصدقة تطفئ الخطيئة. احنا ليه بنفصل كده؟ عشان نقول ليه العلماء صححوه رغم ان اسناده فيه ضعف. احنا هنا بنفصل عشان نفهم الائمة بيعملوا ايه. طبعا الائمة مش هيقعدوا يشرحوا لك اللي احنا بنشرحه ده، لكن انا بشرحه ليه؟ عشان احنا نفهم الائمة بيعملوا ايه. ويشهد لقوله الصدقة تطفئ الخطيئة، حديث جابر بن عبد الله عند الامام احمد وعبد بن حميد والدارمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك لكعب بن عجرة في حديث طويل، وقد صححه ابن حجر في كتاب الأمال المطلقة وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عجرة نفسه، وحديث أنس ولفظه إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. إذن عندنا بتاع 3-4 شواهد للجملة هذه فقط، الصدقة تطفئ الخطيئة. وقوله وصلاة الرجل من جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة. ويدل على ذلك رواية عروة بن النزال عن معاذ ولفظها والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة. وجملة شعار الصالحين، يعني أن قيام الليل شعار الصالحين، ليست في أكثر نسخ الترمذي، وإن كانت محفوظة فالآية المذكورة تشهد لها ليتجافى جنوبهم عن المضاجع. وأيضا حديث شرف المؤمن قيامه بالليل صححه الحاكم من حديث علي ابن أبي طالب، وله شواهد أخرى ذكرها الشيخ الألباني. ويشهد لها أيضا حديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم من حديث أبي أمامة، لكن أنكره أبو حاتم ويروى من حديث بلال، وحديث أبي أمامة أصح عند الترمذي. ويشهد لقوله ذروة سنامه الجهاد، حديث أبي هريرة عند أحمد وصححه الترمذي وابن حبان بلفظ الجهاد في سبيل الله سنام العمل، وحديث أبي ذر عند ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر بلفظ ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله لا يناله إلا أفضلهم. ويشهد لقوله كف عليك هذا، يعني اللسان، حديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أخرجه أحمد وحسنه الترمذي. وحديث أبي اليسر أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمسك هذا، وأشار إلى لسانه فأعادها عليه فقال ثكلتك أمك، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، أخرجه البزار وقال إسناده حسن ومتنه غريب. والأحاديث في هذا المعنى كثير. عملنا إحنا إيه؟ درسنا حديث أنس حديث معاذ من جميع رواياته، فوجدنا أن جميع رواياته فيها علة الانقطاع بين التابعي الذي يرويه عن معاذ ومعاذ، وعلة الانقطاع في حد ذاتها ليست نصا في الضعف، وإنما هي مظنة وقوع الايه؟ الضعف. ثم نظرنا في هذه المراسيل التي تروى عن معاذ فوجدنا أن منها مراسيل جيدة مع كونها مراسيل، لأنها مثلا من رواية أبي وائل عن معاذ، وأبو وائل من كبار التابعين، والتابعي الكبير إذا روى عن صحابي وهو لم يسمع منه ففي الغالب أنه أخذ الحديث عن تابعين كبير آخر عن هذا الصحاب. ومعاذ رضي الله عنه كان له أصحاب معروفون وكانوا ثقات، فالظاهر أن أبا وائل إنما أخذ هذا الحديث عن بعض أصحاب معاذ الثقات، لكن هذا وحده لا يكفي. فنظرنا فيما رواه أبو وائل أو هؤلاء التابعون عن أبي معاذ، فوجدنا أن هذا الحديث الذي رواه عن معاذ موجود معناه في أحاديث أخرى، ولم يتفرد بحكم لا يوجد له أصل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاعتبرنا هذه الروايات الأخرى والأحاديث الأخرى شواهد تشهد لصحة الحديث وتؤكد لنا أن مخرج الحديث عن معاذ إنما هو عن الثقات وليس عن الضعفاء. كل القصة دي بيعملها العلماء بس بيعملوها في دماغهم. ها؟ يعني إيه الإمام زي الترمذي لما يجي صحح الحديث هو في ذهنه آه هذا الحديث لو يشهد له كذا يشهد له كذا إذا صحيح. يجي واحد من ما يفهمش يقول لك إيه صححه الترمذي وإسناده منقطع. هو الترمذي هل نظر إلى سند فقط؟ الترمذي نظر إلى مجموع الأحاديث التي تروى في هذا الباب وهذا المعنى. فرحمه الله الترمذي وغيره من العلماء الذين إيه؟ الذين حباهم الله بالعلم ونفع الله بعلمهم، لأنهم لم يكن حكمهم على الحديث حكما سطحيا بل تعمقوا في تأمل الرواية سندا ومتنا ثم أصدروا أحكامهم بناء على هذا التأمل العميق وليس على تلك النظرة السطحية. المهم احنا فهمنا ولا ما فهمناش؟ أنا عايز أطمن على مستقبلي، فهمنا ولا لا؟ كم يتبقى على المغرب؟ طيب نرتاح شوية، أظن الحديث ده كان دسم شوية بس على الأقل خرجنا منه وإحنا فاهمين حاجة من فقه الأئمة، صح ولا لا؟ الأئمة بيعملوا إيه؟ علشان لما نقول واحد يقول لك صححه ترمذي صححه أبو داود صححه أحمد ما تقولش لا ده إسناده ضعيف، لا الأئمة ما بيحكوش على السند بس، السند وسيلة إلى المتن، فإذا كان في السند مانع من الاحتجاج فلننظر هل هناك روايات أخرى للحديث أم لا، فلعل روايات أخرى تشفع للحديث وتقويه وتدل على أن المتن صحيح وإن كان هذه الرواية فيها مانع من الاحتجاج به، والله أعلم. إن شاء الله تعالى نلتقي بعد صلاة المغرب. وإياك بارك الله فيكم.